بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعملا وألحقنا بأوليائك الصالحين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل وحسن الخاتمة عند انتهاء الأجل. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل وحسن الخاتمة عند انتهاء الأجل. معاشر الأحبة، اليوم نقف أمام حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، أي بمعنى صدق رسول الله فيما قال أو كما قال، أي بمعنى أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها العاقل، أيها الغني، يا صاحب الجاه، يا صاحب المال، يا صاحب العلم، إذا جاءك إنسان يقصدك في أمر من أمور الدنيا ويقصدك في حاجة من حوائجه، فاجتهد أن تعينه، فاجتهد أن تقضي حاجته، فاجتهد أن يكون لك أثر عند هذا الإنسان حتى تؤجر عند الله، ويكون لك نصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك على هذا العمل، وإن كان قليلا وإن كان بسيطا، فالقليل عند الله كثير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.